لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب المرضى، باب عيادة النساء الرجال. وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم. يقول الإمام البخاري رحمه الله، هذا كتاب المرضى، وقد علمنا أن الإمام البخاري رحمه الله قسم كتابه الجامع الصحيح إلى كتب، والكتب إلى أبواب، قال باب كذا وباب كذا ابن. فهذا الكتاب قال كتاب المرضى، وبدأ بهذا الباب، قال باب عيادة النساء الرجال، يعني هل يجوز للمرأة أن تعود رجلا يعني ليس محرما لها، سبب أنه ليس محرما لها. قال وعادت أم الدرداء رضي الله تعالى عنها رجلا من الأنصار. هذا في دليل على، وطبعا هذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يحدث من الصحابة في حياة النبي هذا لا شك أنه يقر عليه، لأن النبي يكون قد علمه، وإذا سكت عنه فهذا إقرار، يكون إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من السنة، فإن السنة إما قول وإما فعل وإما إقرار. فإذا رأى النبي يعني رجلا يعمل شيئا وسكت فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل على أنه يجوز للمرأة أن تعود رجلا ليس المحارم، ومعنى أن تعوده يعني أن تزوره في مرضه وأن تدعو له مثلا سلم عليه نحو ذلك مما يقال عند المريض. نعم. حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في مصبح في أهله، والموت أدنى من فراش عليه. وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إفخر وجليل، وهل أردن يوما مياه جلة. نعم. وهل أردن يوما مياه مجلة، وهل تبدوا لي شامة وطفيل. قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم صححها وبارك لنا في مدها وصائها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. هذا حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها، وخرج من السجن به على زيارة النساء الرجال. تقول من عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لما يعني هاجرنا إلى المدينة وعد أبو بكر أبوها وبلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، وبلال بن رباح مولى أبو الصديق، فإنه هو الذي أعتقه وكان ولا أولى، ثم يعني اشتراه وأعتقه فكان مولى لأبوه. فتقول: ذهبت فزرت أبي زار قداها، وقالت: يا أبتي كيف تجدك، كيف تجدك يعني كيف حالك، يعني كيف تجد هذا، ويا بلال كيف تجدك. فهي أيضا سلمت على بلال وسألته عن حاله، ثم وصفت ما كان عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وبلال من الحمى. يقول في أن يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان إذا أخذته الحمى يقول شعرا، أو كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شرابه. فكان يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، يعني يتمثل بهذا البيت. ومعنى البيت معروف أن كل إنسان يكون في بيت في أهله وبيته، والموت أقرب من صلاة المغرب، ما يجي متى يعني يأتيه الموت. فكان هذه يعني هذا البيت الذي يتمثله يعني أبو بكر في حمى، لما تأخذه الحمى وتشتد به، والحمى يعني اللي هي السخونة الشديدة، وكانت المدينة موبوءة فيها حمى متوطنة، فلما جاء المدينة يعني أهل مكة أصابتهم يعني هذه الحمى بما أصابت. وأحيانا لما تأخذ الحمى وتأخذ السخونة الإنسان أحيانا يصير عنده شيء من يعني الذاكرة في أنه يقول كلام لا أحيانا لا يعيبه. وأما بلال كان إذا أخذ الحمى واشتدت به يقول أبا ذي الشعري هل أبي كان ليلة دواب وحولي إدخل وجليل، وهل يبدو لي وهل أرد اليوم مياه جنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. ومعنى الأبيات ألا ليت شعري، ألا يقال يعني هل يكون من باب التمني، ألا ليت شعري، هل أبي كان ليلة دواب في مكة، يتغنى ويحن إلى موطني في مكة، الذي سن ليلة الدواب وحولي إذخر وجليل. الإذخر هذا نفس يكون بمكة، وجليل جبل من جبال مكة. وهل يبدو وهل أرد يوما مياه مجنة، يعني هل أرد يوم مياه مجنة مكان في مكة مياه عذبة، وهل يبدو لي شامة وطفيل، يعني هل يظهر لي شامة جبل وطفيل جبل، يعني هل أرى هذه الجبال مرة ثانية. فيحن إلى مكة ويتغنى في هذه شعرها. تقول فلما رجعت بعد أن زارت أباها وزارت وبلاد عنده وعادتهم، رجعت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما يعني بحال أبي بكر الصديق حل بها وحل لها. فالنبي دعا وقال اللهم يعني حبب إليه المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد، اللهم وقل حماها بالجفا، اللهم وبارك لنا يعني في صاعنا ومدنا. فدعت البركة في المدينة وأن يبري الله تبارك وتعالى المدينة من حماها، وقال وانقل حماها إلى الجفة، إلى مكان جفة هو مكان الآن اللي هو مكان ميقاتها بالشام، ولعل النبي دعا أن تنقل حماها إلى هذا المكان، يعني أنه كان مكانا بعيدا و يعني غير مأهول كما في المدينة. فدعا النبي للمدينة وأهلها وأن يبارك الله تبارك وتعالى في ثمرتها، وأن يحبب إلى المهاجرين يعني مكة كما المدينة كما حبب يعني لهم مكة، قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وشرك. وعلى كل حال الشاهد في الحديث هو زيارة النساء للرجال. كان عائشة أمي رضي الله تعالى عنها زارت أباها، وكذلك يعني سلمت على مولى أبيها وهو بلال بن رباح الحبشي رضي الله تعالى عنه. باب عيادة الصبيان. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي بن كعب، نحسب أن ابنتي قد حضرت فشهدنا، فأرسل إليها السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فلتحتسب وتصبر. فأرسلت تقسم عليه، وقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، فرفع الصبي في حجر أو حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة وضع الله في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. هذا الحديث يبوب عليه من البخاري رواية الصبيان، يعني هل يجوز أن يعاد الصبيان صبيان الصغار؟ أتى بهذا الحديث بأن بنت النبي صلى الله عليه وسلم ولعلها زينب أكثر النبي صلى الله عليه وسلم أن نبنى لها يعني مريض وفي النزل وقال وكان النبي كان في مسجد مع جماعة من المسلمين أنا حبيبهم فقال الرسول الذي أرسلت رجع إليها وقل لها إن الله الآخر وله ما أعظم وكل شيء عنده بأجل المسلم فلتصبر ولتحرص إن لله ما أعظم فإذا أخذ الله تبارك وتعالى روحة هذه تفضل فخلق خلقه سبحانه وتعالى وله ما أعظم وكذلك ما أعطاه إن الدنيا الرواية الشرعية له فهذا أعطاه الله تبارك وتعالى وكل شيء عنده بأجل المسلم كل شيء عنده أن يموت هذا وأن يحيى كل شيء بأجل مسمى المسلم فلتصبر يعني على مصابها يعني في ابنها والتحرص فرجع الرسول لها وقال لها يعني ان النبي يقول لك هذه النقطه ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده لاجل مسمى فلتصبر ولتحرص فردت وقلت ايش على النبي وقل انها تقسم عليه بالله لا يتجنى اقسمت على النبي انه ياتي فلما اقسمت عليه بر النبي فسمها وقع فراح تعال اليها ورفع له الصبي فاخذه النبي في حجره قال ونفس النبي تقاع قاع كانه في شل وما نقطع يتقطع صدره في من نزع الروح يعني صوت نزع الروح منه ففاضت على النبي يعني احنا النبي بكى صلوات الله عليه وسلم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعه من الصحابه ومنهم سعد بن عباده ذهب مع النبي يعني في حياتي يعني في الدور الدين هذه فقال ما هذا يا رسول الله كانه استغرب او استعجب ان يبكي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي هذه رحمه جعلها الله في القلوب من شاء من وانما يرحم الله من عباده الرحماء يعني قال له هذا الذي رايته من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على طفل وهو في النزهه رحمه يجعلها الله في قلوب من شاء من عباده يعني ان الله تبارك وتعالى يجعل هذه الرحمه هذه رحمه منه ونعمه منه يجعلها في قلوب من شاء من عباده وقال انما يرحم الله من عباده الرحماء يعني العبد الرحيم الذي يبكي ويتالم لما كان فيه الغير فهذا الرحيم هو الذي يرحمه الله تبارك وتعالى وقد جعل المعنى في كثير من كلام الرسول كقوله الرحم يرحمه الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وان الله تبارك وتعالى يعني يرحم من يرحم يعني من لا يرحم لا يرحم يعني من لا يرحم الناس لا يرحمه الله تبارك وتعالى الشاهد ان النبي قال لسعد قال له هذه رحمه وانما يرحم الله من عباده الرحماء الشاهد في هذا الحديث الذي جعله البخاري في هذا الباب ان النبي عاد صبيا ومن عاده هو الصبي في المسجد فهو هذا النبي وعاده صلوات الله عليه وسلم فدل هذا على استحسان قيادة السجان إذا مرض صبي من كان صبي صغير فهو نعم باب عيادة العرب حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد العزيز بن مختار حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعود قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعود قال له لا بأس طهور إن شاء الله تعالى قال قلت طهور كلا بل هي حمى تفور حمى تفور أو تفور على شيخ كبير تزيره القبور تزيره القبور نعم تزيره القبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا هذا الحديث حديث ابن عباس روى عليه البخاري كما سمع النبي انه باب زياره الاعراب، الاعراب هم اهل الباديه من العرب. العرب اذا سكن الباديه هذا اعراب. والاعراب غالبا ما يكون فيهم من جلاسه وقلة علم. فهذا أعرابي مرض فذهب النبي يزوره. النبي كان من عادته إذا زار مريضا يقول له لا لا، يقول لا لا طهور إن شاء الله، يقول لا بأس عليه، أنا لدعاء الله لئلا يكون يعني من هذا المرض يحسن عليه، وأنزل الله تبارك وتعالى من هذه الشدة، وطهور إن شاء الله يعني يجعل الله تبارك وتعالى لك المرض بهذا طهرا، يعني من الذنب ثم طهرا من الذنب، كما قال النبي حمى يوم كفارة سنة، حمى سخون في يوم المسلم كفارة سنة، فالمرض طهرا بصاحبه. فقال له النبي لا لا، قل النبي لهذا الأعرابي رجله لا لا طهور إن شاء الله. فقال مستهجنا كلام النبي طهور، قال الحمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، فلا على إنك أن يكون هذا طهور، استعجلني يقول الرسول طهور من طهرت بهذا، قال طهور بل حمى تفور، يعني الذي هو فيه حمى تفور به سخونة شديدة على شيخ كبير، شيخ كبير وحمى، إذا تزيره القبور يعني حبصله القبر. فقال له النبي فنعم بك، قال له النبي فنعم بك، يعني إذا اخترت هذا فليكن هذا. فكان هذا دعاء من النبي، بل لما أبى أن يقبل هذا الدعاء والنبي يدعو له بالخلف بأن هذا طهور ولا بأس عليك إن شاء الله، نعم يعني إن شاء الله، قال لا عرفوه، قال بل ثم تفوق على شيخ كبير تزيره القبور. فقال له النبي فنعم بك. نعم. باب عيادة المشرك. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهودا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال أسلم فأسلم. نعم. هذا هو بعض الحديث الضرائي من البخاري رحمه الله في باب عيادة المشرك. هل يجوز للمسلم أن يعود المشرك كافر؟ أتى بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام يهودي يخدمه ثم مر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده يعني في مرضه يعني في بيته، فدعا للإسلام، يعني رأى أنه ولد يحتضر، وجاء في رواية الحديث أن النبي قال له يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه، يعني نظر إلى أبيه كأنه خائف أو مستحي من أبيه، فقال له أبوه قطع الرحم، قطع أبا القاص هذا حق، يعني الأب مستنكف هو لنفسه لكنه يعني أحب الخير لابنه فخلوا أطيع أبا القاص. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم مات بعد ذلك. فالنبي خرج يعني مسرورا وقال الحمد لله الذي أنقذه الله في الدنيا، الحمد لله الذي أنقذه الله منه، أنا حمد الله أنه أنقذ منه نار بشهادتي أن لا إله إلا الله، وإن كان هذا قبل وفاته وقبل أن يموت. على كل حال الحديث في دليل على استحباب عيادة المشرك لو كان مشرك وعاده المؤمن به، واستحباب بعد ذلك أن يدعى للإسلام هو في هذه الحالة، خاصة إذا كان في حال يعني خلاص مفارقة الدنيا ندعى الإسلام، ربما يعني صادف ذلك يقول لك على آخر أيام في الدنيا وآخر يوم في الدنيا فيسلم، فيكون هذا إنقاذ له يعني من الناس. الحديث يدل كذلك على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رحمته، فإن هذا هو قادم له يعني زوره وهو أي الدين، مع ذلك زار النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه صلوات الله وسلامه. نعم. وقال سعيد بن سيب عن أبيه لما حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم. في كذلك هذا دليل على يعني عيادة الكافر، كلام سعيد بن سيب أنه لما حضرت أبو طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم، العاده النبي وعرض عليه كذلك الاسلام في اخر يعني ساعاته وخيره يا عم قل لا اله الا الله كلمه محاجبه لي يا عم الله. ولكن وافق ان كان عنده اثنين من كبار الكفار عبد الله بن ربيعة ورجل اخر وقال له ابو جهل افرغب عن ملك عبد المطلب يعني اذا كنت لا اله الا الله معناته انتقلت الى دين اخر ورغبت عن مله ابي عبد المطلب قال له افرغب عن ملك عبد المطلب فمات يعني ابو طالب وهو يقول انه على مله عبد المطلب. الشاهد في الحديث ان النبي عاد يعني كان في مرض يضر بموته ومع ذلك زاره النبي ودعاه الى يعني دعاه الى الشهادة لا اله الا الله ولكن حظه ان يكون ان يحضر عنده يعني في هذا الوقت العصيب هؤلاء فيصرفانه عن قول الكلمه فيموت يعني على غير الاسلام. الامر كله لله ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم. باب اذا عاد مريضا فحضرت الصلاه فصلى بهم جماعه. حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرض فصلى بهم جالسا فجعلوا يصلون قياما فاشار اليهم اجلسوا فلما فرغ قال ان الامام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال أبو عبد الله قال الحميدي هذا الحديث منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى صلى قاعدا والناس خلفه قيام. نعم. هذا الحديث بوض عليه يعني الإمام البخاري رحمه الله في أن المريض إذا كان يعوده قوم وجاء في الصلاة يعني ماذا يصنع ليصلي في مكانه. وهذا حديث من عائشة أن النبي لما مرض جاء أناس يعودونه يعني في بيته صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم والنبي لم يكن يستطيع القيام فصلى قاعدا وأشار إليهم عن الفسق فصلوا جلوسا خلفه وقال لهم انما جاء الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ولا تكبروا حتى يكبروا اذا ركع فاركع ولا تركع حتى يركع ثم قال لهم في نهايه الحديث واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون يعني اذا صلى امامكم جالسا فجميعكم المامومين خلفه ينبغي ان يصلوا جلوسا. قال الإمام البخاري على ذلك هذا الحديث منسوخ. منسوخ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بعد ذلك شيء بخلاف هذا وهو أن النبي في آخر مرضى صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وصلى جالسا وصلى الصحابة وراءه قياما فإنه دخل أبو بكر الصديق حديثا أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قائم كان الأسبوع الأخير من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي يصلي للمسلمين هو ابو الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم في اخر يوم اللي هو يوم الاثنين ولد النبي في نفسه نشاط. فخرج وجد المسلمين يعني قد صفوا للصلاه وكفر موجود فجلس وجلس على يمين ابو بكر صلى الله عليه وسلم يعني ليكون جلس على يسار ابو بكر ليكون ابو بكر يمينه فكان يصلي وهو جالس ويصلي الناس بصلاة أبو بكر، يعني أبو بكر يأتم بالنبي والمسلمون يأتمون بأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الإمام أحمد يقول هذا الحديث الآخر ناسخ الحديث الأول وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وأن النبي صلى في آخر صلاة صلى في المسجد صلى جالسا والمسلمون وراءه يصلون صلاة أبي بكر وأبو بكر يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب وضع اليد على المريض. حدثنا المكي بن ابراهيم اخبرنا الجعيد عن عائشه بنت سعد ان اباها قال تشكيت بمكه شكوى شديده فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا نبي الله اني اترك مالا واني لم اترك الا ابنه واحده فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ فقال لا. قلت فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال لا. قلت فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهته، ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال اللهم اشف سعد وأتمم له هجرته. فما زلت أجد برده على كبدي فما يقال إلي حتى الساعة. الله. هذا حديث رواه سعد بن أبي وقاص. تقول بأن سعد شكى وهو في مكة شكى شديد، يعني في فتح مكة، حتى ظن أنه الوفاة، فجاء النبي يعوده صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله أنا حضر مني يعني من الأمر ما ترى، وأنا ذو مال وليس لي ابنة واحدة هي راوية هذا الحديث، طبعا ليس لي ابنة في هذا الوقت، لكن قد رزقه الله ولد بعد ذلك كما سئل. قال له مالي الا بنت واحدة؟ لا وانت عن بنت واحدة. فقال له أجعل مالي كله في سبيل الله؟ فقال له النبي لا. قال في الشطر، أجعل شطر مالي في سبيل الله وأجعل وأترك العيش؟ فقال النبي لا. قال له في الثلث؟ فقال له الثلث والثلث كثير، يعني إذا تصدقت بالثلث ووصيت بالثلث فهذا كثير، واعطي الثلث. وقال له يا سعد انك ان تترك ورثتك اغنياء خير من تتركهم معنا يتكففون منك. يقول ثم يعني النبي يضع يده على راسه ومر به الى فضله ودعا قال اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا واتمم له هجرته. وما اتمم له هجرته لان الا مات بمكه، لان لو مات بمكه ستروح عليه تروح الهجره عليه. أما من هاجر إلى الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يعود إلى بلد التي هاجر منها، لأنها يكون كنا وقد أبطر هجرة. فدعا له ألا يموت في مكة بل يموت في البلد التي هاجر إليها إلى المدينة. فقال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. شهد أن سعد يقول برد للنبي لما وضعها على رأسي على صدري، يقول ما زلت أحس غير ذلك، هذا في آخر حياته بعد سنين طويلة، يقول برد هذه اليد الكريمة للرسول، يقول ما زلت أحس بها برد يد النبي صلى الله عليه وسلم على صدره، وأن الله تبارك وتعالى شفاه ببركة دعوة النبي له صلى الله عليه وسلم. وقد دعاك النبي وقال الأول سعد لعلك عنه، يعني قال قلت يا رسول الله أخلف بعض أصحابي، قال لعلك أن تخلف، أن تبقى طول عمرك فينتفع بك أخوان ويضر بك آخرون، وقد كان. فإن السعادة طالت حياته بعد ذلك وقد انتفع به أطوال، فهو فاتح، يعني فاتح الأواق، فاتح يعني ما وراء النهر البلاد في إيران، وهو بطل قارس اليوم رضي الله عنه وارضاه، انتفع به اقوام وانضر به اخر وضر به اخر ممن ماتوا على الكفر. وهذا ايضا من علامات نبوه النبي صلوات الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه فوائد كثيره، واتى به هنا يعني الامام البخاري رحمه الله لبيان الدعاء للميت، ووضع يعني من يعوده على رأسه، فالنبي قد وضع يده على رأسه صعب وأمره إلى صدره ودعا له صلى الله عليه وسلم، فدل هذا أنه يعني من السنة إذا عاد المسلم مريضا أن يضع يده على رأسه وأن يمرر على جسده وأن يدعو له، فيكون هذا أقرب ل يعني القبول والشفاء إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.